إذاعة بريدة تقدم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يوما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا Amen.